بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليه وكيوا نتري موجة mwezi wa Muharram mwaka wa 1438 Hijria, tukiwa tuendelea na darasa yetu ya kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Aqidatu al-Wasitiyyah. Darasa hii tulianza tarehe 18 mwezi wa Shawwal mwaka 1437. Leo tukiwa tumefikia katika maudhu